بعد الفتاوى التي تأتي من بعض الناس أي قناع حرام. طيب يا أخي نحن دارين نعرف القناع شنو. حس الآن أنا داير أغني للبلد بلادي بلادي بلادي بلادي بلادي يا جايس مباح بلادي بلادي هو لا بل لذا ليس صباح ما في حاجة فيشنو أو في في كلمات تقال في القناع مباحة في كلمات مكروهة وفي كلمات حرام بحسب ما يدل عليه. كم بقى هذا الغناء فيه ذكر الخد تاع النساء وقد ومشيته يبقى شنو حرام لأنه بيحرك مشاعر الرجال إلى النساء. النبي عليه الصلاة والسلام عنده اثنين هادي واحد يهدو للرجال والثاني يهدو للنساء. اللي بيهدو للنساء اسمه أنجشة لا من يهدو يقول الدبيت بتاع الإبل تسرع. النبي صلى الله عليه وسلم يقول له رفقا بالقوارير الحديث البخاري. فإن تفقت ساعتك مني خليقة فصلي ثيابي من ثيابك تنصلي أقرك مني أن حبك قاتلي وأنك مهما تأمر القلب يفعل. أما الناس اللي كلموهم أو عرفوهم ثلاثة كلمات في الدين بس قالوا حرام حرام دارين حديث واحد بس في أن القناع حرام دارين نستفيد من العلم ده. القناع هو عبارة عن الكلام المنظوم ويكون عنده رنين ومشاكل ذلك ويكون ضامن جواه معنى من المعاني في حالة أو في كلمات تقال في القناع مباحة في كلمات مكروهة وفي كلمات حرام. إذن الحرمة والكراهة والإباحة ما لأجل أنه سمي قناعا لأن القناع الكلام المنظوم كله في لغة العرب اسم القناع الشعر كله اسم القناع بل بيكون حرام أو مكروه بحسب ما يدل عليه. كم بقى هذا القناع من البرق القلب عشان يخليه أنه يبكي ويؤوب ويرجع النزم ده بيسموه الزهديات جائز. كم بقى هذا الغناء فيه ذكر الخد تاع النساء وقد ومشيته يبقى شنو حرام لأنه بيحرك مشاعر الرجال إلى النساء إلا الزوج مع زوجته وكذلك الزوجة مع زوجته مع زوجة يجوز لكن مع الناس العام لا يجوز عشان كده هو ممنوع لغيره ما ممنوع لذاته. بعد الفتاوى التي تأتي من بعض الناس أي قناع حرام. طيب يا أخي نحن دارين نعرف القناع شنو. حس الآن أنا داير أغني للبلد بلادي بلادي بلادي جايس مباح بلادي بلادي هو لا بل لذا ليس صباح ما في حاجة فيشنو وطني وطني وطني بيقولوا ما في حاجة مباح ما في حاجة. إذن الممنوع كونك شنو تقول كلمات الشاذة المبتليق عشان كده أن القناع بمعنى الشعر ده لسان العرب كده بيتكلموا به. راقب الأصفهاني عنده كتاب اسمه شنو الأقاني. الأغاني فيه كم بدعة وعشرين مجلد. ما معنى الأغاني الكلام المنظوم بس ياهو الأغنية. طيب الكلام المنظوم كيف حتى بتاع الجاهلية. بالأمس أستاذ مبارك عثمان قال ليك عمرو بن الشريد. عمرو بن الشريد ده واحد صحابي شوف من تواضع النبي عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم ركب معه الجمل هو اللي أردف النبي صلى الله عليه وسلم خلفه لا تركب قدام. قال لا لا لا سيد الدابة أخير أولى بها أنت تبقى قدام والنبي صلى الله عليه وسلم وراه وماشي في الجمل. النبي صلى الله عليه وسلم قال له كده أنشد لي من شعر أمية بن أبي الصلت. أنشد له بيت قال له هي يلا ها قول واصل. لا من قال له مية بيت. الحديث يرويه الإمام أحمد في المسند بإسناد صحيح. لما قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث البخاري هناك أبو جمرة أورده لأن يمتلئ جوف أهدكم قيها خير له من أن يمتلئ شعرا. فأول هذا الحديث ألا من شق له الشعر عن القرآن أو ذكر التعويلات. أما قالوا مطلق ومجرد الشعر ما ممنوع لأن النبي عليه الصلاة والسلام يسأل ويطلب من القير وينشد له مية بيت والحديث في المسند. وكذلك الترمذي في الشمائل الترمذية جايب بإسناد صحيح أنشد لنا صلى مية بيت. وأمية بن أبي الصلت قلنا شنو جاهلي وما مسلم والنبي عليه الصلاة والسلام يستمع إلى شعره. سيدنا عبد الله بن عباس يقول إذا خفى عليكم شيء من القرآن فاطلبوه من الشعر فإنه ديوان العقل. في كلمات في القرآن مرات ما بتتعرف معناها إلا لمن نرجع لأهل اللسان، عندهم كلمة غامضة ما بتدركها إلا عبر خطاباتهم الشعرية. لمن نقرأ قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر. من المفسرين من قال الثياب بمعنى الثوب فطهر، ومنهم من قال الثياب بمعنى شنو القلب، قالوا وجه الملازمة والشبه بين القلب وبين الثوب شنو، قال الثوب ملاصق له ومجاور له، والعرب بتدي المجاور حكم الجار، واستشهد بقول امرئ الغيس الجاهلي في قصيدته ومعلقته، قال شنو، قال: فإن تكق ساعتك مني خليقة فسلي ثيابي من ثيابك تنصلي، أقرك مني أن حبك قاتلي وأنك مهما تأمر القلب يفعلي. الشاهد وين؟ فسلي ثيابي من ثيابك تنصلي، وقصد بالثياب شنو؟ القلب. عشان كده قال وثيابك فطهر، قيل الثياب المقصود به هذا. فالملازمة للأقاني الشعرية كان عمدة الصحابة رضوان الله عليهم، كانوا يحفظون الشعر بتاع الجاهلية والشعر بتاع الصحابة، كانوا يقولون. سيدنا أبو بكر كان يقول الشعر، سيدنا عمر كان يقول الشعر، وسيدنا عثمان يقول الشعر، وعلي أشعر الثلاثة كما ثبت في سيرته، وديوان كل يوم بتبروه كده وزيدا. إذن ما كل قناة يكون ممنوع. هناك أيضا ما يسمى بالهدى، الهدى بنسمي الدوبيت هنا في السودان، دوبيت بيعملوا نتين، اللي بيعملوا ناس العبل، سيد الإبل لمن يجي هو ماش بيسوق الإبل أو يوردها في المورد بتاع الماء يقوم ينشد لها، لمن تسمى كان في المشي بيحس على السير. الحديث في البخاري، النبي عليه الصلاة والسلام عنده اثنين هادي، واحد يهدو للرجال والثاني يهدو للنساء، اللي بيهدو للنساء اسمه أنجشة، لمن يحدو يقول الدوبيت بتاع الإبل تسرع، النبي صلى الله عليه وسلم يقول له رفقا بالقوارير، الحديث في البخاري. والهادي بتاع النبي عليه السلام ينشد، والقصيدة شنو بيقولوا كده زي ما بتقول الكلام ناشف، قفا من ذكرى حبيب ومنزلي بسقط اللوى بين الدخول في حوملي، كده العبل ما بتمش، لكن بتمش وين؟ عندما يرنم به ترنم، ده قناء جائز ما فيه أي حاجة. يبقى إذن القناء الممنوع من الناس اللي شددوا وبحثوا فوقه ووصلوا لنتائج ابن الجوزي في كتابه تلبيس الإبليس، مع حنات فيه فقد وصل على أنه في قناء مباح وفي قناء مكروه وفي قناء حرام مع تشدده الشديد، وسلم على أنه في قناء بيكون مباح وغيره الزهديات. يقول الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى كان من ينشد: إذا ما قال لي ربي أما استحييت تعصيني وتخفي الذنب من خلقي وبالإسيان تعتيني، كده. ثم الآن القناع اللي الآن ضمنوه أهل العلم شنو؟ أحكام الشريعة كله دخلوا في القناع، بل قراءات القرآن من البقرة إلى الناس دخلوها في الشاطبية المعروفة يا شيخ. وقناع مباح ولا مستحب؟ هنا ده هنا مستحب، ها كده فات المباح مستحب. الإمام الشاطبي لما يقول بدأت ببسم الله في النظم أولا تبارك رحمنا رحيما وموئلا وثنيت صلى الله ربي على الرضا محمد المهدى إلى الناس مرسلا وثلثت أن الحمد لله دائما وما ليس مبدوءا به أجزم العلا وبعد فحبل الله فينا كتاب فجاهد به حبل الإدام تحبلا إلى أن قال جزى الله بالخيرات أنا أئمة لنا ناقل القرآن أذبا وسلسلا فمنهم بدور سبعة قد توسطت سماء العلا والعادل زهرا وكمالا لها شوحب أنها استنارات فنورات سوادات دجا حتى تفراق وانجالا وسوف تراهم واحدا بعد واحدي مع اثنين من أصحابه متمثلا وأما الكريم السر في الطيب نافع فذاك الذي اختار المدينة منزلا وقالوا عيسى ثم عثمان ورشهم بصحباته المجد الألي تأصلا ومكة إلى آخر الشاطبية لحد ما قال وأبياتها ألف تزيد ثلاثة مع 120 زهرا وكملا كل اسمه قناع ده قناع هنا شنو يا شيخ قناع مستحب جائز عشان كده الفتوى شنو دائرة تفريق أما القناع اللي هو شنو زي ما ذكرنا فيه ذكر الخد والغد وغير ذلك يبقى شنو هو الممنوع إلا إذا كان بين الإنسان وبين أهله فإن ذلك مباح أما الناس اللي كلموهم أو عرفوهم ثلاثة كلمات في الدين بس قالوا حرام حرام دارين حديث واحد بس في أن القناع حرام دارين نستفيد من العلم ده ولا ما واضح بالعلم واحد بس دارين واحد بس صحيح بس دارين عشان نستفيد من العلم ده يلا كده عشان ما كل قناع إلا يكون ممنوع حتى ما يكون شنو ممنوعاً